السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ربنا ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وسترا دائما أبدا يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان فجعل له لسانا وشفتين ثم هداه النجدين الذي نزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين وبرهانه المبين. وصل اللهم وبارك على محمد النبي الأمي الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن شاء الله تبارك وتعالى معنا حصة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى مع شرح الأرثوذرومية للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بن أرثوذروم رحمه الله تبارك وتعالى وجميع موتى المسلمين. قال المصنف رحمه الله وهو يتحدث عن علامات الخصب قال رحمه الله وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. بعدما أن مرت بنا الضمة والواو ومواضع كل منهما على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى وصلنا في حصتنا هذه إلى علامات الخفض بإذن الله تبارك وتعالى. قال مصنف رحمه الله وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. ونقول بإمكاننا أن نعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها أو وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء. الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض والثاني الياء والثالث الفتحة وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها وسنذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا بإذن الله عز وجل. إذن وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة قلنا أن الرفع له أربع علامات والنصب له خمس علامات والخفض له ثلاث علامات. قد مر بنا فعلا الرفع وذكرنا له أربع علامات ثم النصب أيضا وذكرنا له أن له خمس علامات والخفض أيضا وذكرنا أن له ثلاث علامات. الآن إذن الكسرة هي الأصل والياء وهي تأتي إذا أشبعت الكسرة والفتحة. إذن فأما الكسرة فتكون علامة. بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث عن الكسرة ومواضعها. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد ولم يقل المنصرف ولم يقل المنصرف. ثم أيضا الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد، سبق المرة هذا، ولم يقل المصنف المنصرف فقال الاسم المفرد فقط. ولكن في هذا الباب نعت المفرد بماذا؟ بالمنصرف. إذن الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد ولم يقل المنصرف. الصوت موجود؟ والفتحة أيضا علامة للنصب في الاسم المفرد ولم يقل المنصرف. إذن الكسرة فتكون علامة للخفض في ماذا؟ في ثلاثة مواضع. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف. وهنا كما ذكرنا حصل عندنا قيد جديد، ما هو؟ هو المنصرف. وهنا حصل عندنا قيد جديد ما هو؟ وهو ماذا؟ وهو المنصرف. لأن الأسماء المفردة منها ما ينصرف، ومنها ماذا؟ ما لا ينصرف. لأن الأسماء المفردة منها ما ينصرف ومنها ما لا ينصرف. فالاسم المنصرف هو الخالي من أسباب موانع الصرف. فالاسم المنصرف هو ماذا؟ هو الخالي من أسباب موانع الصرف، وهو الذي ينون، وهو الذي ينون، مثل زيد مثلا، عمرو، رجل، خالد، محمد، مسجد، دار، وما أشبه ذلك. إذن هو منصرف، أي خال من موانع ماذا؟ من موانع الصرف، أي منون. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الصرف تنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى في ألفيته المعروفة بألفية ابن مالك في النحو: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. وخرج به بقوله المنصرف الاسم المفرد الذي لا ينصرف، وسيأتي الكلام عليه، لكن لا بأس أن نأخذ له مثالا الآن، مثل مثلا عمر، أحمد، تقول مررت بأحمد، صحيح أم خطأ؟ مررت بأحمد صحيح أم خطأ؟ خطأ، نعم، لأنه ممنوع من الصرف. إذن لا، خطأ، لأن الاسم هذا لا ينصرف، والكسرة لا تكون علامة للخفض إلا للاسم المفرد المنصرف. مررت بعمر، مررت بأحمد، لا يمكن أن يجر بالكسرة، وسيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في بابه. واضح؟ إذن الاسم المنصرف هو الخالي من أسباب موانع الصرف، وهو الذي ينون، مثل زيد، عمرو، محمد، خالد، مسجد، دار، وماش. إذن منصرف أي خالي من موانع الصرف، أي منون. لذلك قال ابن مالك رحمه الله: الصرف تنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الصرف تنوين الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. ألفية ابن مالك في باب ما لا ينصرف، البيت موجود في ألفية ابن مالك في باب ما لا ينصرف، واضح؟ وخرج بقوله لما قال المصنف رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، هذا قيد، واضح؟ نعم. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. أيضا الثاني مثلا: مررت بمحمد، مررت بمحمد، يعني الموضع الأول هو الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا. ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره، أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، والصرف هو التنوين، كما قال ابن مالك: الصرف تنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. نحو: سعيت إلى محمد، رضيت عن علي، استفدت من معاشرة خالد، أعجبني خلق بكر، فكل من محمد وعلي محفوظ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة وهي منصرفة للحوق التنوين لها، واضح؟ لذلك هو معنى قول المصنف: فأما الكسرة فتكون علامة لخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، الموضع الثاني، واضح الموضع الأول، الموضع الثاني جمع التكسير، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف. أيضا أتى المصنف رحمه الله بهذا القيد وهو المنصرف أيضا، لأن جمع التكسير منه ما هو منصرف ومنه ما هو غير منصرف، منه ما هو منصرف ومنه ما هو غير منصرف. مثل مثلا: رجال، جبال، أشجار، أنهار، رمال، كثير جدا، واضح؟ هذا منصرف. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما غير المنصرف مثل منافذ، مساجد، مصابح، وهو كثير. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولم يقل بمصابيح لأنه ممنوع من الصرف، بمصابيح خطأ، لماذا لم يجره بها حرف من حروف الخفض؟ لأنه اسم لا ينصرف، لأنه اسم لا ينصرف، فلا يجر بالكسرة. أما مررت برجال منصرف صحيح. كذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم فإن تبد لكم تسؤكم، عن أشياء، أشياء خطأ، أشياء لأنها اسم ماذا؟ لأنها اسم لا ينصرف. عمرت مساجد صحيح، مررت بمساجد خطأ، لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. والمؤلف رحمه الله يقول: جمع التكسير المنصرف، واضح؟ إذن جمع التكسير منصرف وغير منصرف، المنصرف يجر بماذا؟ بالكسرة، وغير المنصرف لا، وغير المنصرف لا. واضح؟ إذن الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، معنى جمع التكسير، وقد وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، الصرف تنوين أتى مبينا معنى يكون به الاسم أمكانا كما قال ابن مالك، وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو رضيت عن أصحاب لنا سجعان، فكل من رجال وأصحاب مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. ما الدليل بأن الكسرة تكون علامة لخفض؟ فأن الكسرة فتكون علامة لخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. ما هذا؟ جمع التكسير المنصرف. واضح؟ وعلامة خفضه الكسرة أيضا: ورجال وأصحاب وكرام وسجعان جموع تكسير وهي منصرفة للحوق التنوين لها. واضح؟ ثم ننتقل إلى الموضع الثالث: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم. واضح؟ إذن ننتقل إلى جمع المؤنث السالم، يعني الموضع الثالث. ولم يقل جمع المؤنث السالم، ولم يقل مصنف المنصرف. لماذا؟ لماذا لم يأتي بالقيد الموجود في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم، ولم يقل وجمع المؤنث السالم المنصرف؟ لماذا؟ الجواب: لأن جمع المؤنث كله منصرف، لأن جمع المؤنث كله منصرف. واضح؟ تقول مررت بمسلمات، صحيح. مررت بمؤمنات، خطأ. مررت بمؤمنات، خطأ هذا. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم لا بد أن يجر بالكسرة، لأن جمع المؤنث السالم كله منصرف. واضح؟ قال تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. طيبات وأبكارا، القرآن كله صحيح، لكن كيف قال طيبات وأبكارا؟ قال طيبات وأبكارا، لماذا؟ لماذا؟ قال طيبات وأبكارا. نعم. جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة. أبكارا جمع التكسير ينصب بالفتحة. طيبات جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة. واضح؟ إذن الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنا جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات، فكل من فتيات ومسلمات مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضها القصة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض مخفوض لأنه تابع للمخفوض، وعلامة خفضها الكسرة أيضا الظاهرة، وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. واضح؟ واضح معنى قول المصنف أما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. واضح؟ ثم ننتقل إلى نيابة الياء يعني كسرة. وأما الياء فتكون علامة للخفض، آمين فيكم بارك الرحمن. وأما الياء فتكون، قال مصنف رحمه الله، وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية وماذا والجمع، يعني كلها نعرفها من قبل ولا نحتاج ولا تحتاج إلى شرح. يقول الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، واضح؟ في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة يشترط فيها ما يشترط في رفعها بالواو، كم شروطها؟ ستة. نعم، أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، فوخالية من الميم ذو بمعنى صاحب. فالشروط التي سبقت عند رفعها بالواو لا بد أن تأتي هنا، فمتى رفعت الأسماء الخمسة بالواو جرت أيضا بماذا؟ بالياء. واضح؟ قال تعالى ارجعوا إلى أبيكم، جرت بماذا؟ بالياء. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه، جرت بماذا؟ بالياء. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، جرت بماذا؟ بالياء. إذن انتبهوا، قال لهم أبوهم إن أباكم يحب أن تبروا بأبيكم، قال لهم أبوهم إن أباكم يحب أن تبروا بأبيكم. هذه الجملة جمعت الأسماء الخمسة في ثلاث حالاتها المشهورة. قال لهم أبوهم إن أباكم يحب أن تبروا بأبيكم، واضح؟ أبوهم جاءت بالواو لأنه فاعل مرفوع بالواو، والأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة. أباكم، إن أباكم منصوبة بإن، منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة. أبيكم مجرورة بالياء، واضح؟ لو قال قائل قال لهم أباهم إن أبوكم يحب أن تبروا بآبائكم، صحيح أم خطأ؟ هذه العبارة خطأ، لكن اعلموا سوف أعطيكم معلومة فإذا غلطتم فتذكروها. بعض العرب يلزم الأسماء الخمسة الألف دائما، ويستريح الواحد فيقول قال أباكم إن أباكم يحب أن تبروا بآبائكم. كذا لا تخطئوا على هذا قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد غلبا في المجد غايتاها. إن أباها وأبا أباها إن أباها وأبا أباها قد غلبا قد بلغا في المجد غايتها. يعني بعض العرب نعم جمع لا يوجد من لفظها فهي نساء جمع امرأة نساء. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. واضح؟ جمع امرأة نساء. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. واضح؟ يعني بعض العرب يلزم الأسماء الخمسة من هذا الألف دائما. إذن وأما اليوم فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وماذا؟ وفي التثنية والجمع. واضح؟ الأسماء الخمسة واضح الآن. نعم. إذن تكون الياء علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة بالشروط السابقة الستة، وفي التثنية. وفي التثنية نقول فيها ما قلنا في رفعها بالألف سيشمل المثنى وما يلحق به. فتقول مثلا مررت برجلين اثنين، مررت برجلين اثنين، واضح؟ نعم. ولتقول رأيت رجلين اثنين، صواب أم خطأ؟ صواب أم خطأ؟ ما رأيت رجلين اثنين، مررت برجلين اثنين. نعم. واضح؟ أختنا منى أنت في الاستماع؟ هل فهمت الجواب أم لا؟ قلنا المرأة جمع نساء ونسوة من غير لفظها. هل سمعت الجواب أم لا؟ مؤنث الرجل. نعم. جمع نساء ونسوة من غير لفظها. نعم. إذن قلنا في التثنية، إذن صواب أم خطأ؟ صواب، لأن المثنى ينصب بماذا؟ ينصب بالياء. وتقول مررت بالرجلين كليهما، صحيح؟ مررت بالرجلين كلاهما، خطأ، لأنه ملحق بالمثنى فتجر بهذا بالياء. واضح؟ ثم أيضا الجمع، في في التثنية والجمع. المراد بالجمع هنا ماذا؟ جمع المذكر السالم. والدليل على أنه المراد أنه قال في الأول جمع التكسير يخفض بالكسرة، إذن فالمراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم. ما الدليل على أنه جمع مذكر؟ لو قال قائل إنه جمع مؤنث نقول سبق أن جمع المؤنث يجر بماذا؟ بالكسرة. إذن يتعين أن المراد بالجمع هنا جمع المذكر السالم وما ألحق به. واضح؟ تقول مررت بالمسلمين، وتقول مررت بماذا؟ برجلين هما من المسلمين، صحيح. إذن جمع المذكر السالم وما ألحق به جر بالياء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي هذا ملحق بجمع المذكر السالم، أولي. حسنا، جمع المذكر السالم في الواقع لا نعرف الذي يلحق به، والجواب على هذا أن نقول كل ما لم تتوافر فيه شروط الجمع وأعرب إعراب الجمع فهو ملحق به. إذن ما أعرب إعراب الجمع ولم تتوافر فيه الشروط فهو ملحق. فمثلا أولو، أولو ليس له مفرد، أولو بمعنى أصحاب، لكن له، لكن لها مفرد من معناها صاحب، إذن لكن ليس له مفرد من لفظها. عشرون، ماذا تقولون فيه؟ ملحق، نعم، لأنه ليس له مفرد من معناها، لأن عشر عشر من لفظها، ولأن عشر لا تدل على واحد، نعم. إذن نقول جمع مذكر السالم وما ألحق به كله يجر بالياء، يجر بالياء. واضح؟ إذن وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. إذن نيابة الياء عن الكسرة قل لي ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على خفض الاسم. الموضع الأول كما ذكرنا الأسماء الخمسة وقد عرفتها، وعرفت مثلا شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم، سلمي على أبيك صباح كل يوم، ونحو مثلا لا ترفع صوتك أو لا ترفعي صوتك على صوت أخيك الأكبر، أخيك، ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا لذي. فكل من أبيك وأخيك وذي المال محفوظ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، والكاف في الأولين ضمير مخاطب. الموضع الثاني المثنى كما ذكرنا، المثنى نحو انظر إلى الجنديين ونسلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين محفوظ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دل على اثنين. الموضع الثالث جمع مذكر السالم نحو رضيت عن البكريين أو نظرت إلى المسلمين خاشعين، تقول من البكريين والمسلمين مخفوض لدخول حرف قفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وكل منهما جمع مذكر سالم. واضح؟ إذن وأما الفتحة هناك أسئلة على ما سبق، إذن ننتقل إن شاء الله نيابة الفتحة عن ماذا؟ عن الكسرة. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. واضح الآن؟ إذن نيابة الفتحة عن الكسرة، وأما الفتحة ننتقل إلى الموضع الثالث في الخفض، ولخفض ثلاث علامات: الكسرة، الصوت موجود، الكسرة والياء والفتحة. الكسرة قد مرت بنا، والياء أيضا. نحن الآن في الفتحة، واضح الصوت موجود. نيابة الفتحة عن الكسرة، نيابة الفتحة عن الكسرة. نقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة، أو هي تكون فيه هي علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. موضع واحد في الاسم الذي لا ينصرف. لذلك قال مصنف رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف. وما هو الصرف؟ قد سبق أن ذكرناه. ما المقصود بالصرف؟ قلنا معنى كونه لا ينصرف لا يقبل الصرف. ما معنى الصرف؟ التنوين. نعم، من يذكرنا ببيت ابن مالك رحمه الله في ألفيته: الصرف تنوين أتى مبينا. الصرف ماذا؟ الصرف تنوين. الصرف تنوين. إذن معنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف، وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين. هو الذي أشبه الفعل في وجود ماذا؟ علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى. والأخرى ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. إذن إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى. إذا أوجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، أوجد فيه علة واحدة تقوم ماذا؟ مقام العلتين. إذن الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ، والأخرى ترجع ماذا؟ إلى المعنى. أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام ماذا؟ مقام العلتين. مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة من إلى المعنى اثنتان ليس غير. اثنتان ليس غير. الأولى العالمية، والثانية الوصفية. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علال. ست علال وهي تأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع ماذا؟ مع العلمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. واضح؟ قلنا يعني في وأما الفتحة فتكون علامة، يعني هذه الحصة الأخيرة وهذا الموضع أو الموضع الأخير فيه كلام كثير، لأنه يتحدث وإن كان الموضع واحد. وأما الفتحة فتكون علامة خفض في الاسم الذي لا ينصرف، ولكن لا بد لنا أن نعرف ما هو الاسم ماذا؟ ما هو الاسم المنصرف؟ ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ إذن يعني في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف. فأفاد المؤلف هنا وفيما سبق في قوله الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف أن الأسماء نوعان، صحيح؟ منصرف وغير ماذا؟ وغير منصرف. منصرف وغير ماذا؟ وغير منصرف. قلنا المنصرف ما يقبل التنوين، المنصرف ماذا؟ ما يقبل التنوين. وغير المنصرف ما لا يقبل التنوين. هذا الضابط ودليل هذا أو شاهد هذا قول ابن مالك رحمه الله في الألفية: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. واضح؟ هذا التنوين الذي قلنا إنه الصرف، لماذا سمي التنوين صرفا؟ قالوا لأن له رنة، لأن له رنة، كقولك مثلا زيدا له رنة كرنين الدرهم أو الدراهم عند الصيارفة. زيدا زيدا لأنه رنة، إذن أو ما يشبه أو ما يصطلح عليه في علم التجويد بالغنة. زيدا، واضح؟ إذن الاسم الذي لا ينصرف هل هو معدود أم محدود؟ نقول علله معدودة وأفراده لا تحصى، لكن إذا عرف الإنسان العلل سهل عليه التفكير. العلل المانعة من الصرف تسعة، العلل المانعة من الصرف تسعة، مجموعة في بيت في قول الشاعر: اجمع اجمع وزد عادلا أنث بمعرفة، اجمع وزد عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. اجمع وزد عادلا اجمع وزيد عادلا أنت بمعرفة، ركب وزيد عجمة فالوصف قد كملا. هذه تسعة، تسعة اجمع اجمع وزيد عادلا أنت لحظة اكتبها ركب عجمة. السلام عليكم ورحمة الله. البيت واضح؟ اجمع وزيد عادلا أنس بمعرفة ركب وزيد عجمة، فالوصف قد كمل. نعم بارك الله فيكم. إذن هذه تسعة، تسعة علل. ما معنى اجمع؟ اجمع أشارة أو إشارة إلى جمع يسمى صيغة منتهى الجموع. صيغة، صيغة تكون في اللغة العربية يقال لها صيغة منتهى الجموع. صيغة ماذا؟ صيغة منتهى الجموع، وهو هذه الصيغة ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل، مفاعل أو مفاعيل، وقد يكون بدل مفاعل فواعل، وقد يكون بدل مفاعيل فواعيل. واضح؟ الكلام على أنه ما كان على وزن كل جمع على هذا، على كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، فهذا نقول إنه صيغة ماذا؟ صيغة منتهى الجموع فلا ينصرف. واضح؟ يعني صيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان، تكسيره حرفان نحو ماجد، رسائل، عقائد، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن نحن دنا نير، مصابيح، عقاقير، فإن كان أوسطها متحركا لم تمنع من الصرف نحو صيارف وحنابلة. واضح؟ هذه هي صيغة منتهى الجموع، والمراد بقول اجمع نعم إشارة إلى صيغة منتهى، وهي على وزني مفاعل نعم ومفاعل، وقد يكون بدل ماذا؟ مفاعل فواعل، قد يأتي مكان المفاعل فواعل، وقد يكون مكان مفاعل فواعيل. الكلام على أنه ما كان على وزن كل جمع كان على وزن مفاعل ومفاعيل، فهذا نقول إنه صيغة منتهى الجموع. بمصابيح ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأنه ماذا؟ صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، هو المراد بقول اجمع. هذه هي العلة الأولى، اجمع، اجمع. واضح؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. واضح؟ مصابيح الباء حرف الجر، ولم يقل مصابيح، لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. واضح؟ نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. صوامع لم يقل صوامع لأنه ممنوع من الصرف، الصرف تنوين. واضح؟ انظر إلى الكلمة التالية، وبيع وصلوات ومساجد. صوامع ولم تكن ماذا؟ صوامع. وبيع نونت، وصلوات نونت، ومساجد ولم تكن، ومساجد لم تنون. لماذا كانت صوامع ومساجد غير منونة وكانت بيع وصلوات منونة؟ لأن مساجد أو مساجد على سبيل الحكاية وصوامع لا تنصرفان، وبيع وصلوات تنصرفان. إذن صوامع على وزن ماذا؟ فواعل. صوامع فواعل. مساجد على وزن مفاعل. مصابيح على وزن ماذا؟ مفاعيل. طواحين على وزن فواعيل. المهم كل ما كان على هذا الوزن من الجموع فإنه غير منصرف، ونقول في المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. حسنا، اجمع، والمراد باجمع في ذلك البيت اجمع، المراد به صيغة منتهى. واضح هذه العلة؟ واضحة؟ واضح. إذن اجمع الكلمة الموالية، اجمع وزن. إذن حسن، اجمع وزن. زين قالوا المراد بها وزن الفعل، وزن الفعل. فإذا جاء الاسم على وزن الفعل فإنه يكون ماذا؟ ممنوعا من الصرف. واضح؟ نعم. اسم يعيش فوق اسم زين، إشارة إلى أن اسم وزنه على وزن فعل، مثل اسم يعيش فهو فعل في نفس الوقت. نعم، المراد به وزن الفعل. فإذا جاء الاسم على وزن الفعل فإنه يكون مثلا ممنوعا من الصرف، سواء كان هذا الاسم علما أو صفة، وسواء كان الفعل ماضيا أو ماذا أو مضارعا أو أمرا فإنه ممنوع من الصرف. سمينا مثلا رجلا يزيد، مثلا يزيد، سمينا رجلا يزيد ممنوع من الصرف. نعم، وما المانع له من الصرف؟ وزن الفعل، لأن يزيد الاسم يساوي يزيد، يزيد الاسم يساوي يزيد، يساوي الفعل، تقول هذا يزيد وينقص مثلا. واضح؟ إذن اجمع وزد، المراد بوزن الفعل. فإذا جاء الاسم على وزن الفعل فإنه يكون ممنوعا من الصرف. نعم، اسم يعيش. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعيش. يشكر ممنوع من الصرف. من المانع له من الصرف؟ العالمية ووزن الفعل إذا كان علما. أحمد ممنوع من الصرف. من المانع من الصرف؟ العالمية ووزن الفعل. أفضل، مررت بأرجل أفضل من فلان. أفضل ممنوع من الصرف، وما المانع له من الصرف؟ الوصفية، لأنه اسم تفضيل، وصف ما هو علم، ووزن فعل، لأن أفضل على وزن أكرم، وأكرم فعل ماض. واضح؟ إذن القاعدة كل اسم جاء على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف، سواء كان هذا الاسم علما مثل أحمد أو صفة مثل أفضل. أحمد يمكن نحولها إلى صفة، فنقول مررت برجل أحمد من فلان عند النعام. واضح؟ السلام عليكم. الصوت موجود؟ السلام عليكم. اجمع وزيد عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. إذن واضح الآن وزين أنث أو مثلا سميت مثلا ابنك مثلا يفضل ابن فلان، يفضل هنا ممنوع من الصرف لماذا؟ للعالمية وزن الفعل. أو مثلا أسكت فناديته أسكت بن محمد، ما المانع من الصرف؟ العالمية وزن الفعل. واضح؟ إذن كل ما كان على وزن فعل فهو ممنوع من الصرف، إن كان علما فللعالمية وزن الفعل، وإن كان وصفا فللوصفية وزن الفعل. واضح؟ زد عادلا، اجمع وزد عادلا. قال أهل النحو يعني ما كان المانع فيه العدل، ما كان المانع فيه العدل، يعني عدل من شيء، عدل من شيء إلى آخر، عدل من شيء إلى آخر، عدل من شيء إلى آخر. نعم، عادل، نحن الآن في عادل أمة الرحمن، نحن الآن في عادل، ثم أنت إن شاء الله. قلنا عادلا، قال أهل النحو يعني ما كان المانع فيه العدل، يعني عدل من شيء إلى ماذا؟ إلى آخر، يعني من وزن إلى وزن، ويكون علما ويكون صفة. العدل يكون في العالمية وفي الوصفية، يكون في الأعلام فيكون المانع من الصرف العالمي والعدل، ويكون في الأوصاف فيكون المانع من الصرف الوصفية والعدل. واضح؟ مثاله في الأعلام عمر، دائما نقرأ وعن عمر بن الخطاب، وعن عمر بن الخطاب. لماذا قلنا عمر؟ لأنه اسم لا ينصرف، ما المانع له من الصرف؟ العالمية وماذا؟ والعدل. ولأن اصل عمر عامر، لأن عمر أصل عمر عامر، فعدل من عامر إلى ماذا؟ إلى عمر. إذن العالمية وماذا؟ والعدل. العالمية وماذا؟ والعدل. يوجد نجم يسمى زحل أعلى السيارة السبع، فنقول نظرت إلى زحل أم إلى زحلة؟ الصحيح زحل. لماذا؟ لأنه علم معدول عن زاحل، فصار ممنوعا من الصرف للعالمية والعدل. ويقال على حسب كلامه للهيئة الأقدمين الزحل، زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. ترتيب تنازلي، زحل أعلاها، شرى المشتري، مريخه المريخ، من شمسه الشمس، فتزاهرت الزهرة بعطارد، عطارد الأقمار القمر، وأسفلها يعني أسفل السيارة السبعة مجموعة في هذا البيت. زحل شرى، زحل شرى مريخه من شمسه، زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، يعني ترتيب تنازلي، زحل شرى شرا، زحل شرى مريخه أو شرى يعني شرى مشتري، شرى. واضح؟ إلى نجم يسمى ماذا؟ المشترى. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت، أشار إلى ماذا؟ إلى الزهرة، بعطارد الأقمار. واضح؟ زحل شرى، زحل شرى من شمسه تتزاهرت الاستقبال. نعم. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. واضح؟ يعني ترتيب تنازلي، زحل أعلاها، شرى مشتري مريخه المريخ من شمسه الشمس، فتزاهرت الزهرة بعطارد الأقمار القمر هو أسفلها، يعني أسفل السيارة السبعة. واضح؟ قلنا إن العدل يكون في الأعلام، فتقول المانع من الصرف العالمية والعدل. واضح الآن الحصة؟ واضح إن شاء الله. إذا بقي لنا إن شاء الله تبارك وتعالى علل أخرى في الحصص المقبلة إن شاء الله. اجمع وزيد عادلا النث بمعرفة، ركب وزيد عجمة والوصف قد كمل. كذلك أيضا قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، أخرى، ولم يقل أخر، مع أن أخرى مجرورة لأنها صفة لأيام، وأيام مجرورة بمن، ولكن قال عز وجل من أيام أخرى. المانع له من الصرف الوصفية والعدل. معدولة عن ماذا؟ عن قول آخر. قالوا معدولة عن الأخر، أصلها الأخر، فالله أعلم هل هي هذه أم معدولة عن الآخر. على كل حال تكون أخر ممنوعة من ماذا؟ من الصرف. المانع له من الصرف الوصفية وماذا؟ والعدل. واضح؟ إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ولنا كلام إن شاء الله تبارك وتعالى في العلم الذي إن شاء الله في الحصص يعني الآتية بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من الرشدة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين وإياكم، بارك الله فيكم.